إن الحمد لله، نحمده أحق الحمد وأوفاه، ونستعين به ونبتغي رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقينا من كل شرك وبدعة وهوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتمسكوا بالدين الحق المتين، والزموا جماعة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن مدار صلاح العبد وفساده بحسب اعتقاده، فمن صلح اعتقاده صلحت حاله، ومن فسد اعتقاده فسدت حاله، فمن صلحت اعتقاداته صلحت إراداته فصلحت أعماله على اختلاف أنواعها. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإن أعظم قوته هي قوته بالإيمان الذي هو أصل الاعتقاد وأسه ومداره. فإذا قوي اعتقاده وعظم تعلقه بالله سبحانه وتعالى كان مؤمناً قوياً، وإذا ضعف اعتقاده كان مؤمناً ضعيفاً. والأعمال تابعة للإرادات، والإرادات تابعة للاعتقادات، فينبغي أن يجتهد العبد في تقوية إيمانه وتصحيح اعتقاده، امتثالاً لقول الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصاً له الدين، وقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإنه لا يستقر العلم بها ولا يكون العبد مخلصاً دينه لله عز وجل حتى يجتهد في تصحيح اعتقاده. ويرجع تصحيح اعتقاد أحدنا إلى أصلين عظيمين: أحدهما إمداد قلبه بأسباب قوته من التعلق بالله عز وجل محبةً ورجاءً وخوفًا وتوكُّلًا وإنابة واستغاثةً واستعاذةً واستعانة إلى سائر ذلك من التوجهات القلبية. وثانيها نفي الاعتقادات الفاسدة التي تعتري القلوب فتضعفها وتصدها عن إخلاص دينها لله وعلمها بربها سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون المرء مجتهدًا في تصحيح اعتقاده بتقويته بما يقويه من توكل على الله وإنابة إليه واستعانة به وخضوع له، وأن يتعاهد نفسه بنفي الاعتقادات الفاسدة لئلا يسري شيء منها إلى قلبه فيفسد إليه اعتقاده. وما يرجع إلى الأصل الأول هو منثور في الكتاب والسنة، مبين صالح لكل زمان ومكان، مستقر فيها لا يتغير. وأما ثانيها فإنه متجدد متعدد متغير، فيستجد للناس مما يفسد عقائدهم في زمان ما لم يكن في زمان متقدم، وربما خبا شره في زمان ثم رجع إلى الناس في زمان آخر. ومن جملة ذلك ما شاع عند بعض الناس من التشاؤم في شهر صفر، فإن من الناس من يراه شهرًا لنزول المصائب وحلول المكاره فيتشاءم منه ويخاف حلول المكروه فيه، ويبلغ الأمر أوجه عندما يحتفل بعض الناس بخروج شهر صفر ويزعم أن ذلك هو فرج من الله عز وجل، إذ خرج هذا الشهر ولم تقع به مصيبة، ويذكرون حديثا مكذوبا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من بشرني بخروج سفر فله الجنة، وهو حديث مكذوب لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وشهر سفر كسائر الشهور إنما جعله الله ظرفا للأحوال والأعمال. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فالشهور هي 12 شهرا، ومن جملتها شهر صفر، وقد جعلها الله عز وجل ظرف زمان لما يكون فيها من الأحوال والأفعال، فهي لا تتجاوز هذا الحد، ولا تشتمل على يمن ولا تشاؤم، ولا ينبغي أن يعلق المرء فيها بحلول مرغوب أو فرار من مكروه مكروب، فإن الأيام هي الأيام، وإنما تجعل ظرفا لما يدخر فيها من حال أو فعال، فلا يتجاوز العبد اعتقاده فيها هذا المعنى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاعتقاد الجاهلي في شهر صفر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. والمراد بالنفي نفي ما كان يعتقد فيه من الاعتقادات الفاسدة، أن شهر صفر شهر شؤم، وأنه محل لنزول المصائب وحلول المكروه بالخلائق. فينبغي أن ينفي العبد عن نفسه هذا الاعتقاد الذي ينفخ فيه بعض الجهال بتوهمهم وجود هذه المعاني بما يعرض لأحدهم من مصيبة قدرها الله سبحانه وتعالى في صفر، فإن الذي قدرها في هذا الشهر يقدر غيرها لغيره في شهر آخر. والمصائب والمكاره التي تحل بالناس مقسومة بين هذه الشهور 12، وليس لأحد منها خصيصة دون الآخر في كون المصائب والمكاره تحل فيه. فاجعلوا شهر صفر كسائر الشهور، لا يتعلق به شؤم كما لا يتعلق به يمن. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتتراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن شهر صفر شهر كسائر الشهور، ليس محلًا لليمن ولا محلًا للتشاؤم، وإن نفي الاعتقادات الفاسدة التي تعتري بعض القلوب فيه هو من جملة تصحيح الاعتقاد الذي يتحقق به قول الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصًا له الدين، وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن حيَّ كذلك فإنه يموت كذلك، فمن صحَّ اعتقاده في حياته صحَّ اعتقاده في مماته، فمن أوقن أنه لا إله إلا الله عالمًا بذلك مات على ذلك، ومن مات على ذلك دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يموت عالمًا أنه لا إله إلا الله إلا من حيَّ وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. ومدار نفي الاعتقادات الفاسدة كمال التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، كما قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن الله لما ذكر وحدانيته بقوله لا إله إلا هو بيَّن أعظم ما تتحقق به هذه الوحدانية، وهو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإظهار العبد ضعفه له واعتماده عليه، كما قال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكلوا على ربكم في حصول مطالبكم، ولا تتخوفوا شيئًا مما نفاه الله سبحانه وتعالى عنكم،